ولكن انظر إلى الواقع، من هذا الذي لا يكون مفتونا بالمال حريصا عليه، حريصا على جلبه، حريصا على حجزه، حريصا على توفيره، حريصا على البخل به، حريصا على إنفاقه في اليمين والشمال من غير أن ينقص شيء منه. هذا المال بسبب الافتتان به كفر من كفر، وضل من ضل، وابتعد من ابتعد، وقتل من قتل، وزنى من زنى، وسرق من سرق، اختلس من اختلس، وانتهب من انتهب، ونشل من نشل، وفعل من فعل، وقل من يتق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الجانب العظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذا المال مفسد لدين المرء، مضيع لدينه، إذا ما كان المرء سائرا فيه ابتداء وانتهاء على غير ما يحب الله تعالى ويرضى. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث يعني أنك إذا أرسلت بعثت ذئبين جائعين في قطيع من الغنم، ماذا يصنع هذان الذئبان الجائعان في قطيع الغنم؟ ماذا تتوقع؟ ذئبان وجائعان يرسلان من غير قيد ومن غير مانع ومن غير شيء يحرس أو يبعد الذئبين، هذان الذئبان يطلقان ويرسلان في غنم، كيف تتوقع أن يفسد هذان الذئبان في هذه الأغنام؟ كذلك حرص المرء على المال وعلى الشرف، على المال وعلى الجاه وعلى الوجاهة بين الناس، وعلى المنظر بين الناس، وعلى حسن الذكر بين الناس، وعلى الزعامة في من يحرص عليها، وعلى وعلى وعلى، هذان الأمران اللذان هما الحرص على المال والحرص على الشرف يفسدان دين الرجل، دين المرأة، دين المرء، دين المكلف، يفسدان دينه بأشد، وبما هو في الواقع أشد من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، يعني ليس الذئبان الجائعان أفسد للأغنام من حرص المرء على المال والشرف في إفساد الدين. فحرص المرء على المال والشرف يفسد دينه أشد مما يفسد ذئبان جائعان في قطيع من الأغنام. هذا مثال يضرب لبيان أن حرص المرء وتفانيه وأن يجعل هذا هدفه في الدنيا، وأن يجعل هذا الأمر الذي يصبو إليه في هذه الدنيا، هذا مفسد دينه، مضيع دينه، يرجع بعد هذا في النهاية بلا شيء، يرجع بعد هذا في النهاية بلا شيء. لأن المرأة مهما جمع في هذه الدنيا من أموال ومن متاع ومن بيوت ومن سيارات ومن عقارات ومن ومن ومن عد منها وعد ما شئ، ومهما نال المناصب الرفيعة والوجاهة العظيمة وصار بالسمع والبصر عند كثير من الناس، كل هذا لن يذهب معه شيء منه في قبره إلا ما كان له عملا صالحا. العمل الصالح هو الذي يكون معه، كما في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تبقى كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهنة، محبوسة بأعمالها إن خيرا وإن شرا. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلذلك لا بد أن نكون في الدنيا عالمين بحقيقة ما نحن فيه. لا ينبغي أن تصدنا الدنيا والأخذ من الدنيا الذي قد يكون بعضهم لا بد منه، لكن أنا آخذ من الدنيا أي آخذ من المال، آخذ مما أحتاج إليه في الدنيا ما يعينني على تكميل مسيرتي، على تكميل سيري إلى الله وإلى الدار الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب المسافر السائر في الطريق لا يستطيع أن يمشي من غير زاد، لكنه لما يأخذ من الزاد ما يأخذ، يأخذ منه بقدر ما يحتاج إليه في الطريق، بقدر ما يوصله إلى هدفه وإلى محط رحاله الأخير. هل علمتم أن شخصا يسافر، يريد أن يسافر من مكان إلى مكان، فيأتي في موضع في الطريق فينيخ ويجلس ويضع، ثم إذا به يشتري من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويبني بيتا ويصنع أمورا كبيرة وأمورا عظيمة، فيمر الناس به الذين بعد ما زالوا يسيرون يقولون له: الطريق ما زالت طويلة، لماذا جلست هنا؟ لماذا أقمت هنا؟ يقول: لا، أنا هذا المكان يعجبني. يقولون: هناك في آخر الطريق أمر أفضل، أمر هو أحسن من هذا بكثير. يقول: لا، أنا لم أرى آخر الطريق، أنا لا أدري آخر الطريق، أنا هذا المكان يعجبني. ثم إذا به عن قريب حتى هذا المكان الذي أراده لا يجده، حتى هذا المكان الذي بناه لا يجده، ويجبر على أن يسير إلى آخر طريقه هو، والله أعلم أين يكون آخره، والله أعلم إلى أين ينتهي هذا العبد الذي آثر الدنيا على الآخرة، والذي عاش في الدنيا على أنها مستقر وليست ممرا، ليست سبيلا إلى الآخرة، وإنما عاملها على أنها مستقر، فكان حريصا على عمارتها بالخير وبالشر وبالحلال والحرام، حتى إنه بنظره القاصر لا مانع عنده أن يأكل الحرام حتى يؤمن لأولاده مستقبلهم كما يقول بعض الرعاة، ولا مانع عنده أن يأكل الحرام لأجل أولاده ثم هو لا يستفيد منه بشيء، يقول: هذا لأجل أولادي، فيموت هو ويظن نفسه يضحي، وما علم المسكين أنه فعلا يضحي، ولكنه يضحي بآخرته، يضحي بدينه، يضحي بأولاده أيضا قبل كل شيء. فهذا الحفظ الذي قد يجعله الله تعالى لمن يشاء لا يكون لمثل هذا، فيخسر دنياه وآخرته بطلب دنياه، يخسر الدنيا والآخرة. وكم من شخص جمع، وكم من شخص عاش، وكم من شخص أراد أن يكون له في هذه الدنيا ما يكون، ثم كان من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي هو على كل شيء قدير أن عاقبه بنقيض مفصوله، فكان ساعيا إلى الزعامة، كان ساعيا إلى رئاسة، كان ساعيا إلى وجاهة، فصار في أذل الأذلين وفي أسفل السافلين. أراد أن يكون غنيا، أراد أن يكون قويا، أراد أن يكون بين الناس عزيزا فتيا، فإذا بك تجده قد عوقب من ربه في هذه الدنيا قبل الآخرة بأن كان عليه ما كان وصار عليه ما صار. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولنا فيما بما قص الله تعالى علينا من قصص عن أقوام سابقين في كتابه سبحانه وتعالى عبرة وعبرة. رب العالمين سبحانه وتعالى لما يذكر عادا وثمود ويقول قد تبين لكم من مساكنهم، هؤلاء كانوا قبلكم وتبين لكم من مساكنهم وأنتم رأيتم ما رأيتم مما بقي من آثارهم حتى إلى يومنا هذا، بعض آثار هؤلاء المالكين ما زالت باقية إلى يومنا هذا الذي نتكلم فيه والذي نحن فيه نحيا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون، قارون الذي أعطي من المال ما أعطي، أنت لن تصل إلى عشر ما عند قارون مهما كنت تعيش وتحيا وتثني في عمرك، أنت تصل إلى عشر ما عند قارون، إلى 1% مما عند قارون. وقارون وفرعون وهامان، فرعون الذي قام يوما مستخفا قومه السفهاء داعيا إياهم إلى الكفر بمنتهى الغباء قائلا لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ثم يقول هذا السفير مفضلا نفسه على موسى عليه الصلاة والسلام ويقول لقومه عن نفسه أهو خير من موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هكذا يصف الحقير، يصف موسى هكذا هذا الحقير يصف موسى عليه الصلاة والسلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. احذر من أن تكون منسلكا في سلك هؤلاء الظالمين، هؤلاء الحريصين على الدنيا ومتاعها، هؤلاء المكثرين للدنيا على الآخرة، هؤلاء الذين يبيعون آخرتهم ويبيعون الحق الذي ينبغي أن يتبع بدنيا دنية فانية، يظنون أنهم فيها سيعمرون وأنهم فيها سيخلدون وأنهم سينالون منها ما ينالون، ثم سبحان الله تعجل لهم العقوبة على مرأى من معاصريهم ومسمع، ويحفظ الله تعالى قصصهم عبرة للأولين والآخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن المسلم في هذه الدنيا قد يكون مشتركا مع غيره في بعض أو في أصل ما يكون عند الغير، فمثلا أن يكون عندنا أموال قد يكون هذا مع أن غيرنا يكون عنده أموال، قد نعيش في الدنيا ونأخذ من الدنيا ما نأخذ مع أن غيرنا يأخذ من الدنيا ما يأخذ، لكن هناك فرق أو إن شئت فقل هناك فروق متعددة في الأصل وفي التفصيل ينبغي أن تكون بيننا وبين الكافرين فيما نأخذ من الدنيا وفيما يأخذون من الدنيا. فنحن إذا أخذنا ما نأخذ نأخذه بإذن الله الشرعي أولا، بمعنى أننا إذا أخذنا في الدنيا مالا أو اكتسبنا مالا فإننا نكتسبه من حلال، هذا الذي يجب علينا، لا يجوز أن نأكل حراما أو أن نأخذ حراما أو أن نتمتع بحرام أو أن نعيش في حرام. ثانيا، لنا مقصد شرعي في هذا الذي نعبده، أن نكفي أنفسنا، أن نكفي أولادنا، أن نكفي من يكونون تحت رعايتنا، بل حتى أن نكفي غيرنا إذا كنا قد سددنا حاجاتنا، أن نكفي غيرنا من المسلمين من الأقربين والأبعدين. فإنما المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك أنت بهذا المال لما تنفق على أولادك لست كما يصنع الجهال تنفق على ناس لن يشكروا لك ولن يحفظوا لك معروفا ولا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما أنت تحرص على تنشئة أولادا صالحين يقومون ويكونون خداما وناصرين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى، يتقون الله سبحانه وتعالى وينصرون الله سبحانه وتعالى في كل مجال يكونون فيه، في كل إطار يكونون فيه، في الأطر الرسمية الدينية أو الدنيوية، التي تكون مرتفعة بين الناس والتي تكون منخفضة في أعين الناس أيضا. فهذا الابن المسلم، هذا الفرد المسلم الذي ينشأ وينفق عليه المال إنما يجهز لأجل نصر دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم مالك هذا تنفقه في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في نصرة دين الله، في زيادة الخير، في الحرص على الخير، في دعوة الناس إلى الخير، مضادة ومقابلة للكفار المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم مبينا ما هم عليه من الضياع. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أما أنتم أيها المؤمنون، أيها المسلمون، فأنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم تدعون للنفقة في سبيل الله، عندكم مال، عندكم خير تدعون لتنفقوا في سبيل الله. وفي سبيل الله أي في سبيل الله قصدا وواقعا، تكون مخلصا لله ويكون عندك من الفقه في الدين ما تميز به النفقة في سبيل الله. فكم من شخص يكون في الظاهر منفقا في سبيل الله وهو غير مخلص لله، وكم من شخص يريد أن ينفق في سبيل الله وبجهله إنما يضع ماله فيما يكون مباعدا له عن الله. نحن قد دعينا للإنفاق في سبيل الله، وكما قال الله تعالى فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. انظر إلى هذه المعاني العظيمة الجليلة، أين هي من واقع أكثر المسلمين اليوم؟ الحرص على المال لأجل الدنيا، الحرص على المال في سبيل الدنيا، من الرجال الحرص على المال في سبيل الدنيا، من النساء الحرص على المال في سبيل الدنيا. تجد المرأة إنما ترضى من زوجها أن يكون صاحب مال وأن يكون متسعا في هذا، والرجل حريص على إرضاء امرأته في هذا وأن يكون متسع المال وأن يكون هكذا. هذا الذي عليه المعول عند الكثيرين، والذي يرجع إليه في الآخر والأول عند المضيعين المفلسين، هذا الذي ينبغي أن يعلم. فتجد للأسف أن كثيرا من الناس حتى ممن أصلهم الاستقامة، حتى ممن ظاهرهم السلامة، تجدهم قد غلبهم حرصهم على الدنيا حتى قدم على الدين، مع العلم أن الحرص على الدنيا للآخرة لا يصد عن الدين. ولسنا كما يفهمه كل لبيب وكل عاقل، لسنا ندعو الناس إلى ترك الاكتساب الحلال ليكون في الوجه الحلال على ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، وإنما الحذر من الحرام ومن السير في طريق الحرام ومن الإخلاد إلى الأرض نسيان ما اقترض الله تعالى علينا من كل فرض اذا كان يعارض هذه الشهوات وهذه الملذات وهذه الامور الفانيات التي عليها يتكالب اكثر البشر اكثر الناس عليها يتكالبون ولاجلها يتقاتلون ولاجلها يكون ما يكون وانا لله وانا اليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفر والكافرين في كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.